الذي حكم الشيخ الذي ليس له بروايه كيف يجيزك ويعطيك ما لم ياخذ وما لم يملك بعد؟ يعني نظير لو جئت الى تاجر من التجار فقلت له بعني السلعه الفلانيه، قال ما عندي، قال امرها سهل، يعني تذهب الى السوق وتشتري، وانت ايها الشيخ تذهب الى الشيوخ ويقدرونك ويجيزونك، هذا رحت لهم طردوني. يعني الشباب يقولون هذا الكلام، فالشيخ يقول لا استطيع ان اجيزك بما لم اتحمله وليست لي به روايه. التاجر ايضا اذا كان من اهل التحري يقول كيف ابيعك سلعه وانا لم املك بها؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يقول يا اخي انت عندك دراهم والسلعه موجوده، يعني الان وانت تصرف، اذا ذهبت وجدت، هذا لا يجوز بحال، لان هذا بيع ما لا يملك، وهذه اجازه ما لا يملك، والتنظير مطابق. البيع ظاهر كونه لا يجوز ان يبيع عليه ما لا يملك، وان كان وجوده في السوق وجود كثره، يعني مضمون، يكون مضمون انه موجود في الاسواق، لكن مع ذلك لا يجوز ان يبيع ما لا يملك. وهذا ايضا يجيز ما لا يملك، يعني أصل الإجازة، أصل الإجازة فيها ضعف. يعني لو جاء شخص قال أريد أن أسمع عليك صحيح البخاري، قال وش تستفيد؟ هو لا يريد أن يستفيد علم من قراءته لصحيح البخاري، وإنما يريد أن يستفيد اتصال الرواية. يقول أنا والله ما عندي رواية لصحيح البخاري، أنا لا أروي لصحيح البخاري بالرواية. قال لا، أنت احتمال إذا طلبت من أي شيخ إجازة أعطاك، لكن أنا ما يعطوني إجازة، فأرويك إذا أعطيت إجازة. الكلام موصل، الإجازة على ما تقدم فيها ضعف، وفي الاستدلال لصحتها غموض، إذا كانت من أهل لمعلوم أهل بمعلوم مروي، هذه كل إذا تبررت هذه الأمور في أصلها ضعف وهي خلاف قوي، وإن كان العمل استقر عليها. فكيف إذا توسعنا مثل هذا التوسع، إجازة عامة لمن قال لا إله إلا الله، وإجازة لمعدوم، وإجازة لحمل، وإجازة ما لم يتحمله المجيز، هذه كلها زيادة في ضعفها. وبعض عصري عياضا بذله، يعني قد بذله لمن أي أعطى فسأله، لكن ابن يونس بن مغيث القرطبي لم يجد من سأله فغضب السائل، فقيل له كيف يعطي ما لم يعطي؟ وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عمله، ما أن يقول الشيخ أجزته ما صح له، الشيخ يجيز ما صح له من مروياته حال الإجازة، أو سيصح بعدها فذاك صحيح عمله، فصحيح عمله الدارقطني، عمله الدارقطني، وقد عمله الإمام الحافظ الدارقطني. إذا كان الشيخ كثير المرويات، كثير المرويات، والشيخ ما عنده فهرسة، ما دون الكتب التي يرويها بفهرسة ثبت، نعم ما دونها، فقال نعم أنا عندي مرويات كثيرة، منها كتب الكتب الستة ومسند فلان وفلان وفلان ومصنف فلان وموطأ كذا ومدري إيش، هذه أنا أذكر أنها لي بها رواية أجزتك إياها، وما سيصح. شو أنا سيصح؟ يعني أتذكره، كل كتاب أتذكره أن لي به رواية وقت الإجازة فأنت مجاز لي، يعني ما صح الآن وقت الإجازة، وما سيصح أني قد حملته فيما بعد أنت مجاز لي. والفرق بين الصورتين أن هذا موجود لكنه عازم عن ذهن أو عن ذكر المجيز، وذاك معدوم يعرف المجيز أنه ليس من روايته، وأما هذا يعرف أنه من روايته لا على التفصيل لا على الإجمال. فصحيح يعني فذاك صحيح وقد عمله الإمام الحافظ الدارقطني، وسواه من الأئمة الحفاظ سواء جمع بين اللفظين أو اقتصر على قوله صح وحذف قوله يصح، يعني بعدها يعني ما صح أجزتك ما صح يكفي، سواء كان ما هو معلوم أو ما يؤول فيما بعد العلم، سوي ذلك ما كان معلوم وقت الإجازة أو ما سيؤول إلى العلم أنه من مروياته قبل هذه الإجازة. جاز الكل حيث ما عرف، جاز الكل حيث ما عرف الطالب حالة الأداء